يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص نام ولم يقم إلا بعد صلاة العيد ولم يخرج زكاة الفطر، فماذا عليه؟ يكون معذور إذا كان نام غصبا عليه ولا استيقظ إلا بعد صلاة العيد، يطلعها وإن شاء الله معذور بالتأخير، صلاة يعذر فيها النائم. نعم.